عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالحمد لله جل وعلا وله الثناء والشكر الذي أكرمنا بعودة هذه الدروس بعد فترة انقطاع الصيف كما تعلمون، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم الأعمال التي مضت، وبالذات في شهر رمضان، أن تقبل صيامنا وقيامنا وعملنا، وأن يجعلنا ممن وفق لليلة القدر، وأن يتجاوز عنا. أيها الأحبة، في هذه الأشهر التي مضت أحداث جسام ومراحل عدة ومسائل عظام في الأمة، لا بد كما تعودنا في هذا الدرس أن نقف معها حسب ما تيسر، ولكن لأن هذا الدرس هو اسمه درس منار السبيل، وله دلالته أولاً في كتاب منار السبيل، وأيضاً فيما يطرح فيه سواء أكان في الكلمة بعد الدرس أو في درس التفسير، فكلها منار للطريق، فهو يأخذ المعنيين جميعاً. لهذا فأردت من أول يوم أيضا كما تعودنا أن نبدأ في الكتاب، ولكنني سأختصر وأقتصر على فصل الأول حتى يتاح لنا الفرصة لنقف سريعا أيضا، وإن كنت أظن وأحسب أن الدقائق ستكون معدودة مع بعض الأمور والمستجدات، على أن نواصل بإذن الله في الدروس القادمة. ومع ذلك أيضا بعد الأذان سيكون مع درس التفسير مواصلة في سورة النور في آية واحدة، لعلنا نتمكن بإذن الله من الوقوف مع دلالاتها وآثارها. أسأل الله أن يبارك في هذه الدروس وأن ينفع بها، وأيضا أقدر شكري لكم جميعا الحقيقة على حضوركم وعلى الأخوة المستمعين عبر ما ينقل في البث وغيره. وبإذن الله لا أريد أن أستبق الأحداث، سنبدأ مستقبلا بتطوير أكثر فيما يتعلق بهذا الدرس. أيضا الشكر باسمكم جميعا للأخوة القائمين على هذا الدرس، وهناك جهود تبذل ليست باليسيرة، سواء بالإعداد والترتيب والتصوير والحفظ والتسويق والإعلان، كلها من خلال هذا الدرس الذي والحمد لله أصبح يرى، وليس فقط في هذا المكان المبارك، وإنما في قارات الأرض عبر وسائل الإعلام الحديث. فنسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع فيه وأن لا يكلنا إلى نفوسنا. ونبدأ مع الدرس مع أخينا وحبيبنا وشيخنا الشيخ فهد حفظه الله وإياكم وسددكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم العيوب في النكاح. يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين في الجملة. روي عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم، ذكره في الشرح. بسم الله. الآن يقول المؤلف رحمه الله: باب حكم العيوب في النكاح. العيب كما تعلمون هو إما أن يكون نقصاً في كمال أو في غيره، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وقول المؤلف يثبت خيار العيب من أحد الزوجين أو من كليهما، فإذا كان يثبت خيار العيب كما تعلمون في الشات، فألا يثبت فيما يتعلق بالإنسان وبالمسلم أيضا بدرجة أولى إذا وجد العيب، أي من باب حفظ الحقوق، لأن إثبات خيار العيب هو منطلق من باب إثبات أيضا الحقوق للمسلم ورد حقه وأن يرد حقه له. فإذا هو يثبت، وكما قال به روي عن عمر وابنه، وهو في الحقيقة يكاد يكون محل إجماع من العلماء، ولكن يختلفون في تفاصيل العيب وغيره. والعيب أيضا أيها الأخوة، العيوب، اختلف العلماء هل العيوب التي تثبت في النكاح معدودة أو محدودة، أو يعني مضبوطة كيف؟ إن قلنا معدودة هي كما سيذكر المؤلف عيب كذا وعيب كذا وفي الرجل كذا وفي المرأة كذا وفي كليهما كذا، إذن تكون معدودة. وهذا هو المذهب، المذهب يقولون إن العيوب في النكاح معدودة، ولكن القول الآخر وهو قول قوي وهو الأضبط أنها مضبوطة بضابط معين. فكل ما يعد نقصا كما قال العلماء، كل ما عده الناس عيبا عرفا فهو عيب، أو ما كان مطلق العقد يقتضي عدمه، مطلق العقد يقتضي عدمه، أي عدم مطلق العقد يقتضي عدم هذا العيب، سواء قلنا بهذا أو هذا فمعناهما متقارب. لماذا؟ عندما نقول عرفا قد يكون في بلد يختلف عن بلد آخر، يختلف باختلاف البلاد والأزمان والأماكن، فربما ما يعد عيبا في بلد لا يعد عيبا في بلد آخر وهكذا. وإذا قلنا ما يقتضي مطلق العقد عدم ألا يوجد فهو أكثر ضبطا. الشاهد هنا بين قولي العلماء أن هل هي محدودة أي محددة معدودة أو أنها مضبوطة بضابط، الأقوى أقول أن تكون مضبوطة بضابط يرجع فيها إلى القضاة وتكون أيضا مرجعا في العرف وفي غيره، والله أعلم. وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. الأول طبعا هنا أقسامها قد الضمير يرجع على ماذا؟ على العيوب، مؤنث يعني كان يقول وعيوب، نعم وأقسام العيوب، فلذلك أنثها وأقسامها أي العيوب. نعم. الأول قسم يختص بالرجل، وهو كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل، فلها الفسخ في الحال لأن فيه نقصا يمنع الوطأ أو يضعفه. وروى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر رضي الله عنه أعلمتها؟ قال لا، قال أعلمها ثم خيرها. هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، قال الألباني رحمه الله لم أقف على إسناده، لم أقف على إسناده، ولكن قال غيره كالفريابي أنه رواه أو أخرجه عبد الرزاق في المصنف ولم يحكم عليه، فهو أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. القسم الذي يختص بالرجل بدأ الآن في عده، قال من قطع ذكره أو خصيته لأن لهما أو أشيل، يعني الأشل هو الذي لا يتحرك، يعني لم يقطع ذكره ولم تقطع خصيته ولكنه أشل، وهو المشلول كما تعلم من باب المشلول الذي لا يتحرك فيه شيء، فلها الفسخ في الحال، يعني لها الفسخ في الحال. هذا طبعا مرة أخرى إثبات هذه المسائل إلى القضاة، ولذلك سيأتي الآن إشارة في شيء من هذا. قال لأن فيه نقصا يمنع الوطأ أو يضعفه، هنا اختلفت المسألة، المؤلف جعلهما شيئا واحدا، في فرق في الحقيقة بين منع الوطء وإضعافه. أما منع الوطء يعني الذي يمنع من الوطء نهائيا فلا شك في الفسخ، لأن أغراض النكاح سواء من الذرية أو من الاستمتاع لا تتحقق بعدم وجود هذا. أما يضعفه فهذا لا، فيه نظر، لأن الضعف درجات، فإطلاقه وجعلهما شيئا واحدا كما ذكر المؤلف أقول الأولى أن يفصل بينهما، أن المنع النهائي فإنه لا شك في ذلك كالعنين تماما، أما الضعف نعم فإن هذا سيقع في إشكالات كثيرة، وكم من الناس نسبة عظمى في العالم عندهم لديهم ضعف، والضعف أيضا له علاج بخلاف ربما العنين وكذلك وخلاف المقطوع ذكره. وأيضا الضعف درجات، كانت امرأة تدعي على زوجها وتقول إن عنده ضعف، والضعف نسبي في هذه المسألة، صحيح أقول من حقها أن ترفع ذلك ويرجع فيه للقاضي، والقاضي يحكم في هذا أحيانا سواء بفسخ أو خلع أو غير ذلك من أحكام يراعي فيها المصالح والمفاسد وحقيقة الحال، والله أعلم. نعم. وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم. روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، وعليه فتوى فقهاء الأمصار. وقال ابن عبد البر على هذا جميع القائلين بتأجيله. وأما قصة عبد الرحمن بن الزبير فلم تثبت عنته ولا طلبت المرأة ضرب المدة. قال ابن عبد البر وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه فلا معنى لضرب المدة. الآن بدأ بالتفصيل، قال وإن كان عنينا، العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع إطلاقا، وأخذ قالوا من عنان الجمل أو من عنان الفرس يمنعه من المسير، يأخذ بعنانه، أي آخذ بعنانه يتحكم في سيده، فأطلق منهم الاشتقاق فقالوا العنين هو الذي لا يستطيع، هناك ما يمنعه من الجماع. والمنع قد يكون خلقة، يعني أي يكون إنسان أمر طبيعي لا يستطيع، وقد يكون بسبب كالمسحور عافانا الله وإياكم. فكل هذه موانع. على كل حال الشاهد أن العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع إطلاقا. فلهذا طيب كيف يثبت أنه عنين؟ ذكر المؤلف ثلاث حالات يذكر، قال إما بإقراره أن يقول نعم أنا عنين ولكن أريد أن تبقى المرأة، هنا يرجع للقاضي فيها، أو ببينة، والبينة اليوم مع وجود الطب أصبح الطب يستطيع أن يحدد هل هو، لو إن أنكر لو قال أبا لست عنينا فيحال إلى الطب، وهذا الآن أصبح متاحا، تقدم الطب، فهذا بينة من البينات. أو أحد يشهد عليه أنه في يوم من الأيام يقول سمعته يقول إنني كنت عنينا، نعم الأقصد البينات تتعدد، فلا بد من أمر. الثالثة قالوا أيضا مما يبيح الفصل، نعم أنه إذا طلب منه القاضي اليمين فنكل، رفض أن يلقي اليمين. لماذا؟ بعض الناس قد يقول أن تذهب زوجتي ولا أكشف نفسي ولا أكشف عيبي، نعم هذا لو كان فعلا عنينا، وقد لا يكون كذلك، فلذلك قد ينكل يقول أنا ما أحلف أنا لست عنين، قد أحلف أنك لست عنين فلا يحلف لسبب من الأسباب، لأنه قد تكون لديه مانع من أن يحلف في ذلك. فالشاهد أن القاضي من حقه أن يفسخ النكاح في هذه الحالة، نعم. ثم قال ولم يدعي وطئا، يعني أجل سنة هلالية. هنا نقف عدة وقفات. قالوا أجل سنة هلالية، لماذا أجل سنة؟ قالوا لهذه الآثار التي وردت وهي صحيحة، الآثار عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة، هذه آثار صحيحة أجملها، أجمل الحكم على هذا الآثر. ولذلك لهم سنة، وبالذات عمر رضي الله تعالى عنه، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فثبتت أحاديث في مسلم وغير أيضا الرجوع لأبي بكر وعمر نص عليهما، وفي أحاديث في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حكموا هؤلاء أبو عمر رضي الله عنه وعثمان وهما خلفاء، وابن مسعود المغيرة وهما أيضا من علماء الصحابة، بأنه يأجل سنة. هنا مسألة أشار إليها بعض العلماء منهم شيخنا الشيخ محمد بن الهيمين رحمه الله، هل هذه السنة تحديدها بسنة تعتبر تشريعا أو قضاء؟ ما المقصود تشريع أو قضاء؟ يعني هل هو شرع أنها سنة ما يتغير، فهي إذن من أمر الشرع لأن عمر رضي الله تعالى عنه سنة فتصبح تشريعا؟ قال فإن قلنا تشريعا فلها حكم، أو قضاء لأن عمر حاكم فهو قاضي، وكذلك عثمان وهؤلاء مفتين. الفرق بينهما قالوا إن كانت تشريعا فلا تغير، تضرب سنة لا تزاد ولا تنقص، فهي حكم تشريعي، أي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمن أقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا بسنته، وهذا تشريع، ومنهم عمر هنا. وإن قلنا قضاء فإن إذن هو الاجتهاد القاضي، قد يختلف باختلاف الزمان والمكان، قد يزيد وقد ينقص، قد يعطي 4 أشهر أو قد يعطي سنة وقد يعطي سنتين، إذن هنا اختلف هل هي قضاء أو تشريع، نعم. ولا أستطيع أن أجزم بهذا هل هي قضاء أو تشريع، وهناك من الفقهاء من قال إنها تشريع وهناك من قال إنها قضاء، والله أعلم. النقطة الثانية، لماذا قال سنة؟ استنبط العلماء استنباط جميل جدا، ومن أشار إلى هذا في الطب النبوي ابن القيم رحمه الله، قالوا إن السنة تمر عليها جميع الفصول، الربيع والشتاء والخريف والصيف كما تعلمون 4 فصول، والناس يختلفون، بعضهم تتفاوت قوته في الجماع باختلاف الفصول، فقد ينشط في فترة أو بأخرى، فيعطى وقتا في كل الفصول، فإذا لم يستطع أن يجامع زوجته في 4 فصول معناه ثبت أنه ليس عنده شيء. ثم قال هلالية، أي ليست من الفصول التي كما تعلمون البروج، هذا فرق بينهما، لأن فصول البروج وإن كانت مرتبطة بالميلاد لكن هي معروفة البروج، أكثر أطول مدة من الهلالية، تزيد 10 أيام تقريبا في السنة. فلذلك أحكام الشرع، أحكام الشرع كلها مربوطة بالسنة الهلالية، كما بيّن الله جل وعلا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، نعم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فلذلك أحكام الشرع تربط بالسنة الهلالية لا بالبروج، وكما الميزان والدلو وغيرها، وهي أيضا مرتبطة تماما، هذا يربط بها الصناعات أو الزراعة أو غيرها أو بعض الأحكام، أما الأحكام الشرعية فتربط بها. إذن هذا جانب آخر، فنخلص من هنا أنه يحدد له سنة على القول بأنها تشريعية، وهو قول جمهور العلماء، وإن قلنا أنها أيضا قضائية فيرجع فيها للقاضي. ثم بعد ذلك إذا مضت السنة كما قال المؤلف هنا يحكم فيه، وهو قول فقهاء الأمصار، يحكم بفسخ النكاح وثبات أنه عنين لم يستطع. وقال ابن عبد البر هذا على جميع القائلين بتأجيله، فهناك من العلماء من لا يرى التأجيل طبعا، كداود وابن علية كلهم يرون عدم الانتظار إلى سنة يحكم فيه، يقول فيه ضرر على المرأة انتظارها سنة، ولكن أيضا نقول فيه ضرر على الرجل، فنأخذ بهذا القول ما دام ثبت عن عمر رضي الله عنه وعثمان وابن مسعود والمغيرة رضي الله تعالى عنهم. أما القصة التي ذكرها فالصحيح كما قال المؤلف لم تثبت، بل هو طلقها أيضا، ولا معنى داعي، ما دام طلقها انتهى الأمر، لا داعي لضرب مدة سنة ولا غيرها. نعم. فإن مضت السنة، فإن مضت السنة ولم يطأها فلها الفسخ، لأنه قول من سمينا من الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. هذا أيضا يقول مرور سنة، والمقتول سنة من تاريخ، هل هو من تاريخ الزواج؟ لا، الحقيقة أنه أو من تاريخ رفع الشكوى، الصحيح أنه من تاريخ الحكم، منذ حكم القاضي قال نعطيك سنة، إما أن تثبت أنك تستطيع أن تأتي زوجتك أو تقرب زوجتك وإلا فنفسه. ثم قال لا يحسب منها ما اعتزلته، المقصود ما اعتزلته بالمدة الطويلة كما لو سافرت، يعني لو امرأة قد تقول أنا سأجلس عند أهل سفر شهرين أو شهر، ربما يكون هذا الشهر هو الموسم الذي يستطيع الزوج فيه أن يأتي زوجته، فلذلك ما تحسب. لكن اليوم واليومين، اليوم واليومان لا يؤثران، والدليل على ذلك أن العلماء نصوا قالوا فترة الحيض تدخل في الحساب، ما نقول لا أخصم من كل شهر سبعة أيام عادتها ثم أحسبها على السنة، لا، لأن هذا قالوا أمر لا يؤثر، أمر لا يؤثر لأنه قليل أولا، ولا يعارض أيضا قيام الرجل واستطاعته، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم شيخ. الثاني قسم، وقسم يختص بالأنثى، وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر، أو به بخر أو قروح سيالة، أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها، أو كونها مستحاضة، فيثبت الخيار للزوج، لأن ذلك يمنع الوطأ أو يمنع لذته، ولما فيه من النفرة أو النقص أو خوف تعدي أذاه أو نجاسته. باختصار هذا القسم الذي يختص بالمرأة بدون تفصيل، يعني ما أحب أدخل في التفصيل لأنه واضح، لكنه على قسمين، شيء يمنع الجماع تماما. نعم. طبعا نحن كل يوم تغير الطب وأصبحت أشياء كانت السابق صعبة، الطب الآن أزال كثير من الموانع، لكن قد يبقى الحكم الشرعي، يبقى نقول ما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجدت العلة مما يمنع أن يتمكن الزوج من زوجته فهو نقول مانع، لكنه على قسمين، قسم مانع تماما كما ذكر النوع الأول المؤلف، وقسم لا يمنع لكنه ينقص اللذة كما قال إذا كان فيه بخر أو كان فيه كذلك استحاضة، في شيء نفرة، فلذلك قد يطلب الزوج إذا لم يعلم قبل يعني في هذا العيب، فإننا في هذه الحالة قالوا سواء كان يمنعه أو ينقصه نقصا ظاهرا، لأن النقص درجات، ولذلك مرجعه للقضاء مرة أخرى، ففي هذا الحل. قد يقول قال طيب لماذا يثبت الخيار للزوج؟ بالنسبة للمرأة واضح من حق لك، طيب لماذا لا يطلق ينتهي الأمر؟ نقول هو قد الطلاق لا ليس له شيء، الطلاق إذا طلق ليس له حقوق، لكنه عندما يثبت الخيار سيعود على من غره أو خدعه، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة تأتي في حقه، الشاهد أنه يقول أنا تعبت خسرت 100,000 50,000 أقل أكثر أريد حقي، هذا لا يكون إلا إذا ثبت العيب. أما موضوع الطلاق لو قال، وهذا ترى كثير من الناس وهذا الذي سأشير إليه، يرون أن إذا ثبتت هذه العيوب فأنهم يرون أن هنا الموضوع بدون مشاكل وبدون مطالبات، وأعرف أناساً أيها الأخوة بأسماء بعضهم توفي رحمه الله، يدخل على زوجته وفي الصباح يذهب ولا يخبر أحداً، وبعد أيام يطلقها يستر عليها. حتى إنني أعرف رجلاً قد توفي رحمه الله، فدخل على امرأة وجد فيها نوع من التبخر في رائحتها طبعاً ليس فيه، فماذا فعل؟ لم يقربها إطلاقاً، قال أريد حافظ على وضعها، ونام في الغرفة. وفي الصباح قال لأهلها أنا أريد أسافر كم يوم، ثم بعد ذلك أرسل ورقة طلاقة دون أن يقع في إشكال، ولا دون أن يرفع إلى محاكم، ودون أن يقع، فقط أنهى الأمر. لكن بعض الناس يقول لا أنا أريد حقي وهذا من حقه. نعم، هم هؤلاء خدعوني ضروني، هذه مسألة أخرى. ففرق يا أخوان بين موضوع العفو والصفح والتنازل وبين موضوع أيضا إثبات الحقوق. نعم، فهذا جانب. قبل يومين جاءني أحد الأخوة رجل قال أنا أريد من شخص مبلغ معين، ثم ذكر الموضوع فقلت له أنت تريد؟ وقال أنا الآن لا خلاص رفضت أطلب المبلغ، بعد سنوات ما طلبي فرفضت، جاء بالمبلغ، هل من حقي إلى آخره. قلت أن تريد الحكم الشرعي أو تريد الأفضل لك؟ قال أريدها كلها. قلت الأفضل لك عفو وصح، وإنه الموضوع خاصة أنه صاحب خير وعنده تجارة، هذه حظوظ نفس تجاوز عنها. أما تقول لا والله أنا أريد حقي، نعم، ويقول يريد يقول أنا آخذ من يوم القيامة. قلت أن تريد قضاء يوم القيامة أو تريده من فضل الله؟ قال لا أريد قضاء. قلت هذا الموضوع، الرجل أعطاك المبلغ الآن، فالمسألة فيها نظر. نعم، من حقك تأخره هذا لك أجر فيه، يعني أو لك حق عليه، لكن الرجل بذل المبلغ، فإذا رفضت أنت هذا رفضك. أما إذا تريد الأفضل من الله سبحانه وتعالى فهو العفو والصفح، وليعفو وليصفح على تحبون يغفر لكم. وبدأت أذكر له آيات العفو وآيات الصفح، وقلت إما أن تصفح عن المبلغ كاملا. قال طيب أنا نفسي ما طابت هذا المبلغ، كرهته. قلت أنا أنصح إما أن تعفو عنه وإلا أن تأخذ المبلغ وتتصدق به. وذكرت له قصة عجيبة جدا، أحد التجار صار له مشكلة مع شخص، هذه نقطة يا أخوانا مهمة، ولن أذكر اسم التاجر وهو من أشهر التجار، ورأى أن له حق عليه بالملايين، بالملايين، لا أذكر الرقم، أقرب ما أذكر أنه قيل 40 مليون. نعم، أن المبلغ كان في حدود 40 مليون، وذاك يعني ينكر أن ليس له حق. وصلت إلى القاضي، فالقاضي استدعى التاجر وقال، لأن طبعا التاجر كان له وكيل، لكن وصلت إلى أنه لا بد أن يحضر صاحب ذاك حتى يريد القاضي يمينه. فلما جلس قال له القاضي شوف الآن بقي يمينك، إن أقسمت يمين أن هذا حقك سنحكمه وإلا مالك حق. فقال يا شيخ أنا عمري كذا لم أقسم يوما واحدا على حق، فلا أريد أن أقسم. قال خلاص إذا ما أقسمت مالك شيء. طبعا القاضي جات قال والله أيضا يا شيخ هذا 40 مليون يبث بأموال الناس هذا الرجل. قال والحل؟ قال خلنا نصلي الظهر وارجع بعد الصلاة استخير ربي. فعلا قال القاضي لك هذا، صلوا الظهر ورجعوا للمحكمة. قال سأقسم يا شيخ، وهو أول قسم في حياتي أقسم على مال. فأقسم، فلما أقسم قال القاضي ثبت المبلغ لك تسدده. قال سجله يا شيخ أوقاف، والله ما يدخل مالي، مال في قسم لا يدخل مالي، لكن ما أردت هذا الرجل يعبث في أموال الناس. نعم، هذا الرجل يعبث، وهذاك أنت الآن حكمت لي، وأربعين مليون ليست مسألة يسيرة، لكن لا يمكن أن يدخل مالي إطلاقا. فسجله القاضي في الصك على أنه حكمنا كذا وكذا، وتبرع به أوقاف ويصرف في مشاريع الخير. فأحيانا أنا أقول قد بعض الناس يريد الحق له من حقه، أو يعفو عفوا مطلقا، أو يقول أنا آخذ من هذا الشخص إذا بدت له مصلحة كبرى في ذلك، لكن حتى يتكم الأجر أني ليس لحظ نفسي يدفعه لمشاريع الخير، وهي كثيرة والحمد لله. نعم. الثالث قسم مشترك، وهو الجنون ولو أحيانا، والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط، فيفسخ بكل عيب تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك، رواه أحمد وسعيد في سننه. قال في الكافي فثبت الرد بالبرص بالخبر، وقسنا عليه سائر العيوب لأنها في معناه في منع الاستمتاع انتهى. وقال عمر رضي الله عنه أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره، رواه مالك والدارقطني. نقف. القسم المشترك مثل ما أشار المعلم الجنون أو غيره، المقصود قد تزيد وقد تنقص، وهنا عدة وقفات. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، والأثر عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه أيضا أثر ضعيف. هذه المسألة الأولى. نعم هذه عيوب، لكن لا يعني، قلت لكم مرارا أخوان عندما نضعف الدليل لا يعني ضعف المدلول عليه، لا، حنا نقول هذا الحديث ضعيف أو هذا الأثر ضعيف، لكن هذه لا شك عيوب، الجنون والبرص والجذام وغيرها. ما هو الباسور والناصور؟ اختلف العلماء، اتفقوا على أنهما شيئان في المقعدة، أكرمكم الله في الدبر، لكن بعضهم قال أن الباسور داخل المقعدة والناصور خارجها، وبعض الفقهاء قال العكس. شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يقول الباسور داخل المقعدة والناصور خارجها، هذا قاله الشيخ محمد، وغيره عكس المسألة تماما. وبعضهم قال لا، الحقيقة هما شيء واحد، ليس فيه إلا الباسور وليس هناك الناصور. الشاهد سواء قلنا في الداخل أو في الخارج، أو قلنا هذا هو الداخل أو هذا الذي في الخارج، أو شيء واحد، هما عيب ولا شك. ثم ذكر بقية أمور. وقفتي هنا لفظة لفتت نظري يا أخوان، قال هنا سابقا قال بالنسبة للمرأة، نعم بها بخر أو به بخر، أكرمكم الله، اسمحوا لي نقرر مسائل علمية فقهية، يعني أي في فرج المرأة بخر، الآن قال في فمه أو فمها بخر، لاحظوا في فمه، هذا مشترك، هذا في لفتة يا أخوان جميلة، اسمحوا لنا إذا كان في بخر ليش معناه؟ معناه فيه اللازم، ما هو أن بين الزوجين ما هو من التقبيل الذي بعض الناس أرسل لي تقول زوجته 25 عاما والله ما قبلني مرة واحدة. نعم أيها الأخوة، فيه أناس أمرهم عجب، يعني ما أي زواج هذا؟ تقول ينام في غرفته مستقلا ويأتي فقط ويدخل الغرفة ويقضي حاجته دون تقديم، أو نعم بعض العلماء فسر قوله تعالى وقدموا لأنفسكم في سورة البقرة، قال هو بالمداعبة قبل ذلك، نعم هو المداعبة قبلها. فهنا اعتبر المؤلف أن بخر الفم أنه من العيوب، وهو من العيوب لأنه لا يستطيع أو لا تستطيع على حسب وجود الاثنين أن يقبل أحد آخر. إذن لا شك أن من كمال النكاح والسعادة هو وجود هذا الأمر بين الزوجين الذي يغفل عنه كثير من الناس، وهذا خطأ وتقصير مما يضعف المحبة بين الزوجين فيثبت العيب هنا. المسألة الثانية، إذن نقول هذه نعم عيوب وترجع للقضاء، هذه العيوب ترجع للقضاء فهو الذي يحكم فيها. نعم. لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش، لأن لا ذلك لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه. حقيقة هذا في نظر، هذا كلام المؤلف طبعا وهو في المذهب، قالوا إلا أن يكون أحدهما شرط خلوه من ذلك، يقول أنا أتزوج بنتك مثلا بشرط ما فيها عور ولا فيها كذا ولا طرش ولا غيره، والعكس. المؤلف يقول أو بعض العلماء، لا أقول المؤلف، يقول إن لم يشترط ذلك أحدهما فإنه إذا اكتشف أن المرأة مثلا فيها عور أو الرجل أو غير ذلك لا أو خرس لاحظوا أو طرش لا يعد عيبا. هذا في نظر الحقيقة، الصحيح أنه يعد عيب، بل صور إنسان دخل على زوجته فإذا هي صماء لا تصر. نعم، من أحسن ما يرغب في المرأة هو جمال عينيها، فكيف إذا وجد أنها فيها عور؟ فلا بد، إذا لم يكن هذا عيب، إذا كنا قال الآن بخر الفم، بخر الفم اعتبره عيبا، ألا يكون وجود هذه الأشياء حتى فإذا لا صحيح أنه لا بد أن يكون واضحا. ولكن من يقرر العيب وحجم العيب والخيار وغيره هو القاضي، هذه مسألة قضاء، لكن أقول لا هي عيوب واضحة، ونقف عند هذا الحد استفادة من بقية الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. Thank you.